بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن الاستفهام هنا للتوبيخ والعتاب، فيعاتب الله عز وجل عباده المؤمنين. ألم يأني يعني ألم يحن الوقت وألم يأتي الزمن؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تلين وتخضع وتنقاد لذكر الله عز وجل. والمراد بذكر الله هنا ما يشمل جميع الذكر من ذكر القلب واللسان والجوارح. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهو القرآن العظيم. وهذا أعني قوله وما نزل من الحق من باب عطف الخاص على العام، لأن ما نزل من الحق هو من جملة ذكر الله تعالى. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، أي لا يكونوا مشابهين للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد، أي بعد زمنهم عن الرسالات وعن النبوة وعن الرسل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي اشتدت وغلظت وصار فيها قسوة. وكثير منهم فاسقون، كثير منهم أي من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. وقوله وكثير منهم ولم يقل كلهم أو أكثرهم، وهذا هو العدل الذي جاء به القرآن، أن يعطي كل ذي حق حقه. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولا أنه كلما بعد العهد عن النبوة وعن الرسالة فإن القلوب تقسى وتبعد عن ذكر الله تعالى. ومنها أيضا أن أول هذه الأمة خير من آخرها، لأنهم أقرب إلى الرسالة فهم أرق قلوباً وأخشع قلوباً ممن يأتي بعدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفيها أيضاً من الفوائد وجوب العناية بالقلب وصلاحه واستقامته، لأن المدار هو على القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم ما يعين على صلاح القلب واستقامته ولينه وخشوعه وخضوعه أولاً الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبراً وعملاً، فإن هذا القرآن العظيم من أعظم أسباب شفاء القلوب وصلاحها واستقامتها. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فليس هناك شيء يكون سببا لصلاح القلب واستقامته ولينه وخشوعه وخضوعه كالقرآن العظيم. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلباً قاسياً مثل جلمدي. ومن أسباب صلاح القلب واستقامته ولينه وخشوعه الإقبال على طاعة الله تعالى والمحافظة على الفرائض، ولا سيما الصلاة في أوقاتها، فيحافظ على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ويؤديها بخشوع وحضور قلب. ومن أسباب صلاح القلب العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وسنته، فإنه هو الأسوة والقدوة، فاتباع السنة سبب لصلاح القلب ولينه واستقامته. ومن أسباب صلاح القلب ولينه وخشوعه الإقبال على ذكر الله، بأن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل قياماً وقعوداً صباحاً ومساءً، فيلهج بذكر الله ويجعل لسانه رطباً من ذكر الله، لأن ذكر الله تعالى سبب للين القلوب وصلاحها، فهو سبب لصلاح القلوب والقرب من علام الغيوب. ومن أسباب صلاح القلب الإحسان إلى الفقراء والأرامل والمحتاجين والعناية بهم والرقة عليهم، فإن هذا من أسباب صلاح القلب واستقامته. ومن أسباب صلاح القلب اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً. قلباً سليماً، سليماً من القسوة، سليماً من الغل والحقد والحسد لعباد الله. فليحرص الإنسان على أن يبتعد عن كل ما يكون سبباً لقسوة قلبه، ومن ذلك الشحناء والبغضاء، وأن يحمل في قلبه على إخوانه المؤمنين، وأن يلهج بالدعاء السابق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وهو: اللهم إني أسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.